شرح كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سعود العصيمي. الدرس الحادي عشر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ اليوم بالباب الرابع، متوكلين على الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الرابع في الإشارة إلى عبارات محررة ومستوفات موجزة. في الإشارة إلى عبارات محررة مستوفات موجزة. ينبغي أن تقول في ضرب من ضرب زيد أنه فعل ماض لم يسمى فاعله، ولا تقل مبني لما لم يسمى فاعله لما فيه من التطويل والخفاء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد. هذا هو الباب الرابع، عقده المؤلف في كيفية استعمال بعض العبارات والاصطلاحات النحوية على وجه حسن أو وجه أخصر. وعقد في المغني فصلا، قال في كيفية الإعراب، قال ومعظمه للمبتدئين. ما ذكره هنا قد يكون أكثر وأوفى مما ذكره هناك. قال الباب الرابع في الإشارة إلى عبارات محررة مستوفات موجزة. عبارات، العبارات جمع عبارة، وهي الألفاظ الظاهرة، والمحررة بحيث لا تحتمل معنى آخر، ومستوفاة أي أنها تستوفي المقصود منها، من قولهم استوفيت الحق أي أخذته وافيا. وقوله موجزا أي أن المعنى يكون مجردا بلفظ قليل ويسير، أي أن الألفاظ تكون أقل من المعاني التي تحتملها تلك الألفاظ. هذا معنى قوله موجز. قال: ينبغي أن تقول في نحو ضرب من ضرب زيد إنه فعل ماض لم يسمى فاعله، ولا تقل مبني لما لم يسمى فاعله. وعلل ذلك بعلتين: لما فيه من التطويل والخفاء. أما التطويل فلأنه يرى أن حروف التي نهاك عنها أكثر من حروف التي طلب منك أن تقولها، وهي فعل ماض لم يسمى فاعله. والخفاء لأن قوله مبني لما لم يسمى فاعله يحتمل غير النائب عن الفاعل، يحتمل غير النائب عن الفاعل، مثل ما قلنا في قلما وما أشبهها. نعم. قال رحمه الله: وأن تقول في نحو زيد، وأن تقول في نحو زيد نائب عن الفاعل، ولا تقل مفعول ما لم يسمى فاعله لخفائه وطوله وصدقه، على نحو درهما من أعطى زيد درهما. يقول أيضا: وينبغي أن تقول في نحو زيد ضرب زيد نائب فاعل. وهذه العبارة نائب فاعل، وباب النائب عن الفاعل، هذه مما جاء به ابن مالك رحمه الله على ما يقولون، ولم يسبق إليها، وقد ارتضاها المتأخرون، ورأوا أنها أنفع وأوجز مما كان متداولا من مثل قولهم مفعول لما لم يسمى فاعله. فإذا رأيت مثل زيد في كلمة أو في جملة ضرب زيد فقل نائب فاعل، لأنه أخصر ولأنه أوضح من قولهم مفعول لما لم يسمى فاعله. إذ قولك مفعول لما لم يسمى فاعله قد يصدق على درهما من قولك أعطي زيد درهما. أعطي يتعدى إلى مفعولين، الأول منهما هو نائب فاعل والثاني هو مفعوله، ويصدق عليه أنه مفعول لما لم يسمى فاعله، وهذا غير مراد المتكلم. نعم. قال رحمه الله: وأن تقول في قد حرف لتقريب الزمان الماضي وتقليل حدث المضارع ولتحقيق حدثيهما. نعم، أي أنه ينبغي أن تقول في قد إنها حرف لتقريب الزمن الماضي إذا جاءت للتقريب، وإذا جاءت مع المضارع تقول لتقليل حدث المضارع، أو تقول لتحقيق الماضي أو لتحقيق المضارع. ولا هو ما بين الممنوع منه، ولعله يريد أنه لا ينبغي أن تقول إنها تفيد التقليل فقط وتسكت. يقول لا ينبغي أن تقول إنها للتقليل وتسكت، أو تقول للتقريب وتسكت، لأن هذا كلام مجمل، بل لابد أن تبين أنها لتقريب الزمان الماضي أو لتحقيق حدث الماضي أو حدث المضارع أو لتقليل حدث المضارع. والخطب في هذا يبدو يسير، يعني لا نتشدد فيه. هو رأى هذا، ولو قلت إن قد حرف تحقيق إذا جاءت دالة على التحقيق فهذا كاف، والفعل المضارع بعدها أو الفعل الماضي ستعربه وحده، فلا إشكال في هذا. نعم. وفيلا حرف نصب ونفي الاستقبال. حرف لن في نحو قولك مثلا لن يحضر زيد، تقول حرف نفي ونصب واستقبال، وهو قال حرف نفي نصب ونفي ونفي استقبال، يبدو أن الواو سقطت. وهذه العبارة هي التي يستعملها المعربون اليوم، حرف نفي ونصب واستقبال. أما كونه حرف نفي فإنه ينفي الحدث بعده، ونصب أي أنه ينصبه، واستقبال أي أنه يخلص الفعل المضارع إلى الاستقبال بعد أن كان صالحا للحال، مع الاستقبال خلصه لأن كان للاستقبال فقط. نعم. وفي لم حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا. وفي لم في نحو قولك لم يحضر زيد، تقول حرف جزم ونفي المضارع وقلبه ماضيا. ولو أوجزت كما هو معروف عند المعربين الآن، تقول حرف جزم ونفي وقلب لكفى، لأنك إذا قلت حرف جزم أي أنه يجزم الفعل المضارع يعمل فيه الجزم، وإذا قلت نفي أي أنك نفيت الحدث بعده، وقلب تعرف أنه يقلب زمن المضارع إلى الماضي. فأنت عندما تقول يحضر زيد تفهم منه أن حضوره الآن أو في المستقبل، فإذا قلت لم يحضر زيد انقلب وأصبح في الماضي. نعم. وفي أما المفتوحة المشددة حرف شرط وتفصيل وتوكيد. أي ينبغي أن تقول في أما المفتوحة المشددة في نحو قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، تقول حرف شرط وتفصيل وتوكيد، وهذا سائغ استعماله إلى اليوم. أما كونه حرف شرط لأنه يدل على التعليق، تعليق جملة بجملة، والتفصيل أي يفصل النسب، فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، أما زيد فحضر، وأما محمد فلم يحضر. والتوكيد لما فيها من التشديد دلت على توكيد الحدث. نعم. وفي أن حرف مصدري ينصب المضارع. نعم، أن الداخلة على الفعل المضارع في نحو يسرني أن تنجح، يريد الله أن يخفف عنكم، تقول أن حرف مصدري ينصب المضارع، حرف مصدري ينصب المضارع. ولو اختصرت وقلت حرف مصدر ونصب لكان جائزا، ولكن هذا أوضح. أما كونه حرفا مصدريا لأنه يؤول مع ما بعده بمصدر، وأما كونه ينصب المضارع لأنه يعمل فيه النصب. نعم. وفي الفاء التي بعد الشرط، وفي الفاء التي بعد الشرط رابطة لجواب الشرط، ولا تقل جواب الشرط كما يقولون، ولا تقل جواب الشرط كما، ولا تقل جواب الشرط كما يقولون، لأن الجواب الجملة بأسرها لا الفاء وحدها. يقول الفاء التي بعد الشرط في نحو إن جاء زيد فأكرم، إن جاء زيد فأكرم، إذا جئت لإعرابها لا تقل جواب الشرط والفاء جواب الشرط، هذا خطأ لأنها ليست هي جواب الشرط، ولكن قل إنها رابطة، ولكن قل إنها رابطة لجواب الشرط. وبعضهم يعبر واقعة في جواب الشرط، واقعة بجواب الشرط، لأن جواب الشرط في الحقيقة هو ما بعدها، إن جاء زيد فأكرم، أكرم هو جواب الشرط، والفاء واقعة في جواب الشرط. هل هي من جواب الشرط أو أن جواب الشرط ما بعدها فقط؟ فيه خلاف، والأمر يسير يعني، وما تعارف عليه الناس اليوم في الإعراب التعليمي صحيح، وهو أن يقولوا فالفاء واقعة في جواب الشرط أو رابطة لجواب الشرط. نعم. وفي نحو زيد من جلست أمام زيد مخفوض بالإضافة أو بالمضاف، ولا تقل مخفوض بالظرف، لأن المقتضي للخفض هو الإضافة أو المضاف من حيث هو مضاف، لا المضاف من حيث هو ظرف، بدليل غلام زيد وإكرام زيد. يقول ينبغي في نحو زيد من قولك جلست أمام زيد أن تقول إنه مخفوض بالإضافة أو بالمضاف، ولا تقل إنه مخفوض بالظرف. لماذا؟ لأن العامل في المضاف إليه هو المضاف على الصحيح، وقيل الإضافة، هناك رأيان مشهوران في العامل في المضاف إليه، هذا كتاب زيد، زيد مجرور بالإضافة، ما الذي جره؟ هل هو المضاف الاسم الذي قبله، أو هو الإضافة وهي الأمر المعنوي نسبة كلمة إلى كلمة؟ فيه خلاف، والرأي الأول هو الصحيح أن المضاف هو الذي خفض المضاف إليه لا الإضافة. وأبعد من الإضافة أن تقول الظرف في نحو جلست أمام زيد، لأن الظرف قد لا يكون موجودا في الجملة في نحو قولك هذا غلام زيد أو هذا كتاب زيد، كتاب ليس ظرفا، وكذلك وإكرام زيد أو إكرام عمرو، إكرام ليس ظرفا. قال رحمه الله تعالى: وفي الفاء من نحو فصل لربك وانحر، وفي الفاء من نحو فصل لربك وانحر فاء السببية، ولا تقل فاء العطف، لأنه لا يجوز ولا يحسن عطف الطلب على الخبر ولا العكس. يقول ينبغي أن تقول في نحو إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إذا جئت للفاء هنا فقل فاء السببية، فاء السببية. لماذا؟ لأنها تدل على السببية، سببية ما قبلها لما بعدها. إن أعطيناك الكوثر فيسبب الفاء فصلي، فصلي لربك وانحر. وينهاك عن أن تقول فاء العطف. لماذا؟ يقول لأنه لا يجوز في رأي ولا يحسن في رأي آخر أن تعطف الطلب على الخبر. الطلب ما هو؟ الطلب هنا ما هو؟ صلي أمر، والخبر ما هو؟ أعطيناك، إنا أعطيناك الكوثر. فلا يقول، لا يجوز عند بعض العلماء، وبعضهم يقول لا يحسن أن تعطف الطلب على الخبر، فلذا لا تقل فاء العطف وإنما قل فاء السببية. كذلك لا يجوز عطف الخبر على الطلب، لا يجوز أن تعطف خبرا على طلبا، كأن تقول مثلا أكرم زيدا وجاء أخوه، هذا لا يصلح. لماذا؟ لأنه لا يصلح، أو فجاء أخوه، لا يصلح أن تعطف خبرا على طلب. نعم. قال رحمه الله: وأن تقول في الواو العاطفة حرف عطف لمجرد الجمع. ينبغي لك أن تقول في الواو العاطفة إنها حرف عطف لمجرد الجمع. هذه العبارة انتقاها، وإن كان في بعض كتبه اختار ما أظنه ينهاك عنه. الظن عندي أنه ينهاك أن تقول إنها لمطلق الجمع أو للجمع المطلق، وهو ما يشيع على ألسنة المعربين. لماذا؟ لأن الجمع المراد به التشريك، التشريك، والواو تدل على مجرد التشريك، ولا ينظر في التشريك مع الواو إلى ترتيب، فقد تعطف متصاحبين، وقد تعطف لاحقا على سابق، وقد تعطف بالعكس. وهذا معهود في اللغة كثير، فلذا أقول إنه يريد أن ينهاك عن أن تقول إنها لمطلق الجمع، لأن الواو قد تأتي لمجرد الجمع بقيد وليس لمطلق الجمع. ومن أمثلة أن تقول جاء محمد وزيد قبله، عطفت زيد على محمد بالواو، مع أن زيد قبل محمد بقيد القبلية. نعم. قال: وفي حتى حرف عطف للجمع والغاية. حتى التي تستعمل في حروف العطف، لأن حتى ذكرنا لها ثلاثة أنواع: حتى الجارة، وحتى العاطفة، والثالثة حتى الابتدائية. حتى العاطفة لا بد أن تكون غاية، تدل على الغاية وتدل على الجمع، مثل الواو، لأن قال وهي كالواو في مطلق الجمع. من أمثلتهم قولهم وصل الحجاج حتى المشاة، ومات الناس حتى الأنبياء. هنا إذا وصلت إلى حتى تعربها، تقول حتى حرف عطف للجمع والغاية، وهذا من باب التفصيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي ثم حرف عطف للترتيب والمهلة. كذلك جاء زيد ثم عمرو تقول حرف عطف للترتيب والمهلة. أما الترتيب فأن يكون الثاني بعد الأول، والمهلة أن يكون هناك فاصل زمني بينهما. نعم. وفي الفاء حرف عطف للترتيب والتعقيب. كذلك في الفاء ينبغي أن تقول إنها حرف عطف للترتيب والتعقيب، كجاء زيد فعمر ثم أماته فأقبره، تقول حرف عطف للترتيب والتعقيب. أما الترتيب فهو أن يكون الثاني بعد الأول، والتعقيب أن يكون الثاني عقب الأول بلا مهلة، وعقب كل شيء بحسبه، عقب كل شيء بحسبه. نعم. قال رحمه الله: وإذا اختصرت فيهن فقل عاطف ومعطوف كما تقول جار ومجرور. وكذلك إذا اختصرت في نحو لن نبرح وأن تفعل فقل ناصب ومنصوب. يقول إذا اختصرت في حروف العطف من الواو وما بعدها مما ذكره قبل قليل، فإنك تقول يصلح عنده أن تقول، وهذا جائز في الإعراب الإجمالي، أن تقول عاطف ومعطوف كما تقول جار ومجرور، كما تقول ناصب ومنصوب في مثل لن نبرح، وكذا تقول جازم ومجزوم في نحو لم يلد. نعم، هذا إعراب إجمالي طبعا. نعم. وأن تقول في إن المكسورة حرف تأكيد مصدري ينصب الاسم ويرفع الخبر. واعلم أنه يعاب على الناشئ في ما عندك، وتزيد في أن المفتوحة فتقول، وتزيد في أن المفتوحة فتقول حرف توكيد مصدري ينصب الاسم ويرفع الخبر، وتزيد في أن المفتوحة فتقول حرف توكيد أو حرف توكيد مصدري ينصب الاسم ويرفع الخبر. يقول ينبغي أن تقول في إن المكسورة حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، هي حرف يؤكد معناه التوكيد إن الداخل على الجملة الاسمية إن زيدا حاضر، وعملها أن تنصب الاسم وترفع الخبر. ويمكن أن تختصر وتقول حرف توكيد ونصب، حرف توكيد ونصب. وكذلك في أن المفتوحة مثلها، إلا أنك تزيد مصدري، لأن أن المفتوحة المشددة تكون حرفا مصدريا، فتقول حرف توكيد مصدر ينصب الاسم ويرفع الخبر، وتختصر وتقول حرف توكيد ومصدر ونصب، أو حرف توكيد ونصب ومصدر، أي أنه يؤول مع ما بعده بمصدر. وهكذا في بقية أخواتها، كأن تقول حرف تشبيه ونصب ينصب الاسم ويرفع الخبر، ولعل حرف ترج ونصب، وليت حرف تمن ونصب، ولكن حرف استدراك ونصب. نعم. قال رحمه الله: واعلم أنه يعاب على الناشئ في صناعة الإعراب أن يذكر المعرب فعلا ولا يبحث أن يذكر المعرب فعلا ولا يبحث عن فاعله، أو مبتدأ ولا يتفحص عن خبره، أو ظرفا أو مجرورا ولا ينبه على متعلقه، أو جملة ولا يذكر لها محلا من الإعراب، أم لا أو موصولا أو لا ولا يبين صلته وعائده. انتقل هنا إلى جزئية جديدة وهي ما يعاب على المعرب. ذكر بعض الأشياء التي تعاب على المعرب، منها أن يذكر فعلا أيا كان هذا الفعل، ماضي أو مضارع أو أمر، ثم لا يبحث عن الفاعل. ونحن نعلم أنه لكل فعل فاعل، فلا بد أن تبحث عن الفاعل. وهكذا إذا كنت تعرب جملة اسمية تذكر مبتدأ ولا تبحث عن خبره، هذا عيب، لا بد من إكماله. وهكذا إذا مر معك ظرف أو جار ومجرور فلا بد أن تبحث عن المتعلق، وذلك إذا كان حرف الجر أصلي لا بد أن تبحث عن متعلق هذا الجار المجرور أو الظرف. وكذلك أن يذكر المعرب جملة كاملة ثم لا يبين ألها محل أم لا، وبخاصة من درس الجمل التي لها محل والجمل التي لا محل لها، فلا بد من أن يبين لأن اتضحت له الصورة. وهكذا إذا مر معه اسم موصول فلا بد أن يبين صلته والعائد الذي في الصلة. نعم. قال رحمه الله: وأن يقتصر في إعراب الاسم من نحو قام ذا أو قام الذي على أن يقول اسم إشارة أو اسم موصول، فإن ذلك لا يقتضي إعرابه، والصواب أن يقال فاعل وهو اسم إشارة أو اسم موصول. فإن قلت لا فائدة في قوله في ذا أن إنه اسم إشارة بخلاف قوله في الذي إنه اسم موصول، فإن فيه تنبيها على ما تفتقر إليه من الصلة والعائد ليطلبهما المعرب وليعلم أن جملة الصلة لا محل لها. قلت بلى فيه فائدة، وهي التنبيه إلى أن ما يلحقه من الكاف حرف خطاب لا اسم مضاف إليه، وإلى أن الاسم الذي بعده في نحو قولك جاءني هذا الرجل نعت أو عطف بيان على الخلاف في المعرف بأل الواقع بعد اسم الإشارة وبعد أيها في نحو يا أيها الرجل. يقول: ويعاب أن يقتصر المعرب في إعراب الاسم من نحو قام ذا أو قام الذي فيقول اسم إشارة، ذا اسم إشارة، أو يقول الذي اسم موصول ويسكت. هذا عيب، لأنه لا يستفيد المخاطب ولا هو في تكوين الجملة في مدلول الجملة شيء. لا بد أن يتعرض لموقعها الإعرابي، لأن اسم الإشارة قد يكون في محل رفع وقد يكون في محل نصب وقد يكون في محل جر، وهكذا الاسم الموصول. والصواب يقول أن يقول إنه فاعل أو مفعول أو مجرور. وطبعا الاسم الموصول واسم الإشارة من الأسماء المبنية، فهو من باب التوضيح والتفصيل سيقول اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، أو مبني في محل نصب مفعول، أو مبني في محل جر بحرف الجر، وهكذا اسم الإشارة. ينبغي أن يحدد الموقع الإعرابي، هذا أهم ما يكون في مثل هذه الكلمات لأنها كلمات مبنية. ومن ثم لو قال إنه فاعل فإنه يكتفي به، لو قال بإجمال فاعل اكتفى به، لأن المخاطب يعلم أن اسم الإشارة اسم مبني ومحله الرفع على الفاعلية. أورد اعتراضا: فإن قلت لا فائدة في قوله في ذا إنه اسم إشارة، يعني لا يفيد أن يقول إنه اسم إشارة في الإعراب بخلاف الاسم الموصول الذي فإنه مفيد، لو قال الذي اسم موصول مبني في محل رفع فاعل لابد أن يبين أنه اسم موصول. لماذا؟ يقول لأن الاسم الموصول معه صلة فيطلبها المعرب، إذا قال أنه اسم موصول لابد أن يبدأ بطلب الصلة ثم يبدأ بطلب العائد. اتضح؟ أجاب عن هذا الاعتراض وقال إن تحديد نوع اسم الإشارة مفيد، كونك تقول في الإعراب اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل اسم إشارة مفيد. لماذا؟ يمكن أن أوجزها في ثلاثة أمور. الأمر الأول التنبيه إلى معنى الإشارة، فإذا قلت قام ذا اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل نبهت على معنى الإشارة الذي تدل عليه ذا، لأن ذا قد تكون اسم إشارة وقد لا تكون، لأنها تأتي اسما بمعنى صاحب وتأتي اسما موصولا، لها عدة أنواع. أولا نبهت على أنها اسم إشارة. الثاني التنبيه إلى أن الكاف التي معه حرف خطاب وليست ضميرا، فقولك ذاك قام ذاك، الكاف هنا حرف خطاب لا محل له من الإعراب، فأنت تنبه السامع إلى هذا حتى لا يظن أنه ضمير. الأمر الثالث أن الاسم المرفوع بعد ذا ونحوها من أسماء الإشارة إذا علمت أنه اسم إشارة يكون محله أو إعرابه إما عطف بيان أو نعت، إذا كان محلا بأل، كقولك جاء هذا الرجل أو ذاك الرجل، فالرجل هنا لك وجهان في إعرابه، إما أن تعربه عطف بيان أو أن تعربه نعم صفة أو نعم. هذه الأمور نستفيدها من قولنا اسم إشارة في عند إعرابها. أكمل. قال رحمه الله تعالى: ومما لا ينبني عليه إعراب أن تقول مضاف، فإن المضاف ليس له إعراب. ومما لا ينبني عليه إعراب أن تقول في غلام من غلام زيد مضاف، فإن المضاف ليس له إعراب مستقر كما للفاعل ونحوه، وإنما إعرابه بحسب ما يدخل عليه. فالصواب أن يقال فاعل أو مفعول أو نحو ذلك بخلاف المضاف إليه، فإن له إعرابا مستقرا وهو الجر، فإذا قيل مضاف إليه علم أنه مجرور. نعم، ينبهك هنا إلى أن المضاف لا بد أن تبين موقعه الإعرابي قبل أن تقول إنه مضاف، لا بد أن تبين موقعه الإعرابي. أما لو اقتصرت على أنه مضاف فهذا عيب ولا يصلح. لو جاءتك جملة هذا كتاب زيد وقلت كتاب مضاف، هذا لا ينبني عليه شيء، لابد أن تحدد موقعه الإعرابي ثم تبين أنه مضاف. لماذا؟ لأن المضاف ليس له إعراب مستمر أو مستقر، وإنما هو بحسب العوامل التي تدخل عليه، فقد يكون مرفوعا هذا كتاب زيد، وقد يكون منصوبا رأيت كتاب زيد، وقد يكون مجرورا قرأت في كتاب زيد. فالمضاف يتغير بحسب العوامل الداخلة عليه، فإذا تبين موقعه الإعرابي ثم تقول إنه مضاف. أما المضاف إليه فيكفي أن تقول إنه مضاف إليه وتسكت. لماذا؟ لأن المضاف إليه هذا موقع إعرابي مستمر له، مستقر له، يكون مجرور دائما، يكون مجرورا دائما. هذا من حيث الإجمال، ولكن لو فصلت فذاك أحسن. مما ينبه عليه في أيضا قواعد الإعراب مما يعاب، نبه عليها في المغني وآتي بها هنا للفائدة، أن الكلمة إذا جاءت على حرف واحد فإنك تأتي بها باسمها، تعبر عنها باسمها لا بلفظها. فنحو التاء من قمت تقول والتاء ضمير متصل، ولا تقل تو ضمير، هذا عيب. لماذا؟ لأن الكلمة إذا جاءت على حرف واحد فإنك تعبر عنها باسمها عندما تريد أن تعربها، فتقول والتاء ضمير، ولا تقل تو، وكذلك كتابك، كتابك، تقول الكاف ضمير ولا تقول ك ضمير، واضح؟ ولو جاءت الكلمة على حرفين فإنك تأتي بها بلفظها، نحو بل وهل وقد، تقول قد حرف تحقيق وبل حرف إضراب. ومن هنا فإن التعبير بأل أولى من التعبير بالألف واللام، اتضح؟ التعبير بأل أفضل وأولى من التعبير بالألف واللام. لماذا؟ لأن الكلمة هنا من حرفين، فهي نظيرة بل وقد. أرجو أن يكون هذا واضحا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يجتنب المعرب أن يقول في حرف من كتاب الله إنه زائد، لأنه يسبق إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له، وكلام الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. نعم. يقول: ينبغي أن يتجنب المعرب أن يقول في حرف من كتاب الله إنه زائد. أولا، هل يريد بالحرف حرف المبنى أو حرف المعنى أو يريدهما معا؟ الأقرب أنه يريدهما معا، ويدخل معها الفعل والاسم، فكلها يقال عنها حروف. لا ينبغي للمعرب، أو نقول لا يصلح أن يقول المعرب في إعراب القرآن إن هذا الحرف في القرآن زائد ويسكت. لماذا؟ يقول: لأنه قد يسبق إلى الذهن أن هذا الزائد الذي في القرآن لا معنى له أصلا، وهذا طبعا منزه عنه كلام الله سبحانه وتعالى، إذ ما من حرف في كتاب الله سبحانه إلا وله معنى. فهذا من باب الدقة والاحتياط في التعبير عما في القرآن الكريم. نعم. سيأتي. قال رحمه الله تعالى: وقد وقع هذا الوهم للإمام فخر الدين الرازي، فقال: المحققون على أن المهمل لا يقع في كلام الله سبحانه، فأما ما في قوله تعالى فبما رحمة من الله، فيمكن أن تكون استفهامية للتعجب والتقدير، فيمكن أن تكون استفهامية للتعجب والتقدير، فبأي رحمة؟ يقول المؤلف: إن الوهم الذي نبهتك عليه قد وقع للإمام فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير المتوفى سنة 606 تقريبا، المتكلم والأصول المعروف، فإنه توهم أن قولنا الزائد هو الذي لا معنى له، فلذا نهيتك عن أن تقول إن في القرآن حرف زائد، ثم نقل كلام فخر الدين، وهو يقول فخر الدين: المحققون على أن المهمل لا يقع في كلام الله سبحانه، فأما ما في قوله تعالى فبما رحمة، فيمكن أن تكون استفهامية للتعجب والتقدير، فبأي رحمة؟ انتهى كلامه، انتهى كلام فخر الدين هنا، لأن كثيرا من النسخ ومن الشراح تذبذبت إحالتهم أو انتهاء بيانهم لانتهاء كلام فخر الدين، وقد رجعت للتفسير فرأيت أن هذا الموضع مناسب، الكلام ناقص ولكن هذا تقريبا نهاية كلام فخر الدين. الذي يهمنا ما وجه التوهم هنا؟ عبارة فخر الدين في ظاهرها ما فيها شيء، يقول المحققون على أن المهملة لا يقع في كلام الله سبحانه، ما فيها شيء، لكن ابن هشام لحظ منها ملحظا دقيقا عندما قال المحققون على أن المهمل لا يقع في كلام الله، أي أن غير المحققين قد أجاز بعضهم وقوع المهمل، ليس الزائد، وقوع المهمل في كلام الله، فمن ثم حمل كلامه على مبدأ التوهم. لماذا أيها الإخوة؟ لأن القول بأن في القرآن حرف مهمل ما قال به أحد البتة، لا محققون ولا غير محققين، هذا لم يقل به أحد، فإذا عبارته موهمة، وهذا الذي جعل ابن هشام يوهمه ويقول وقد وقع في هذا الوهم، وهو أنه يمكن أن يكون أو قيل إنه في القرآن حرف زائد، بمعنى حرف زائد بمعنى لا يدل على معنى أصلا. اتضح وجه التوهم عند الرازي، لأن هذا مشكل حتى عند الشراح يجيبون عن فخر الدين الرازي لأسباب، أسباب انتماء عقدي، وأحيانا لأن كلامه مجمل، فهذا وجه حمل كلام فخر الدين على التوهم. واستدل لها بالآية فبما رحمة، فيمكن أن تكون استفهامية للتعجب والتقدير، فبأي رحمة سيعقب عليها ابن هشام، لن نتطرق إليها. نعم. قال رحمه الله تعالى والزائد عند النحويين معناه الذي لم يؤت به إلا لمجرد التقوية والتوكيد لا المهمل. نعم، يقول إن الزائد، هذا تعقيب من ابن هشام على الكلام السابق، الزائد عند النحويين يراد به الذي يؤتى به لمجرد التوكيد والتقوية، توكيد الكلام السابق وتقويته، لا المهمل، المهمل لم يطرأ عندهم البتة، لا يأتي هذا في القرآن، انتبهنا. فيقول إن هذا التعبير الذي هو حرف زائد ننهى عنه مخافة الوقوع في هذا الوهم، ننهى عن قولنا إن هذا الحرف في القرآن زائد حتى لا نقع في هذا الوهم. أكمل. والتوجيه المذكور في الآية باطل لأمرين، أحدهما أن ما الاستفهامية إذا خفضت وجب حذف ألفها نحو عما يتساءلون، والثاني أن خفض رحمة حينئذ يشكل لأنه لا يكون بالإضافة، إذ ليس في أسماء الاستفهام ما يضاف إلا أي عند الجميع. قال وكم عند إلا أي عند الجميع، وكم عند الزجاج، ولا بالإبدال من ما، لأن المبدل من اسم الاستفهام لا بد أن يقترن بهمزة الاستفهام نحو كيف أنت، أصحيح أم سقيم، ولا صفة، لأن ما لا توصف إذا كانت شرطية، لأن ما لا توصف إذا كانت شرطية أو استفهامية، ولا بيانا، لأن ما لا يوصف لا يعطف عليه عطف البيان كالمضمرات. وكثير من المتقدمين يسمون الزائد صلة، وبعضهم يسميه مؤكدا، وفي هذا القدر كفاية لمن تأمله، ولله الحمد. يقول رحمه الله معقبا على كلام فخر الدين في الآية، فأما ما في قوله تعالى فبما رحمة من الله، فيمكن أن تكون استفهامية للتعجب والتقدير، فبأي رحمة، لأن فخر الدين توهم أن ما إذا قلنا إنها زائدة تفيد الإهمال، أي أنها لا معنى لها، خرج من هذا وبحث لها عن مخرج، فقال وأما ما فيمكن أن تكون استفهامية للتعجب، خرجها على وجه إعرابي آخر غير الزيادة. نحن نعرف أن ما في هذه الآية نقول إنها زائدة، نعربها على أنها زائدة، هو لخوفي أو لأنه توهم أن الزائد معنى الزائد هو المهمل خرج من هذا وبحث عن تخريج وتأويل إعرابي آخر، وهو أن تكون استفهامية للتعجب. ابن هشام يقول إن هذا التقدير والتوجيه الإعرابي لهذه الآية باطل. لماذا باطل؟ قال لأمرين. الأمر الأول أن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر تحذف ألفها، ذكرنا ذلك أمس، ذكرنا ذلك يوم أمس، عما يتساءلون، بما يرجع، مما خلق، تحذف الألف، وهنا لم تحذف. هذا الرد الأول. الرد الثاني يقول أن خفض رحمة، فبما رحمة، ما رحمة، طيب كيف خفضت؟ يقول إن خفض رحمة يشكل لماذا؟ يقول لأنه يعسر تخريجها على وجه إعرابي مقبول. نلاحظ كيف سبر الأوجه وردها. يقول إن ما لا تصلح أن تكون مضافة إلى رحمة، لا يصلح أن تكون ما مضافة إلى رحمة. لماذا؟ لأن أسماء الاستفهام لا تضاف إلى ما بعدها إلا أي الاستفهامية يجوز أن تضاف إلى ما بعدها، أي كتاب عندك يجوز، هذا بإجماع العلماء. أما كم فذكرها عن الزجاج فقط، أجاز الزجاج أن تكون كم مضافة إلى الاسم بعدها في نحو قولك بكم درهم اشتريت الكتاب، بكم درهم. الزجاج يقول إن كم مضاف ودرهم مضاف إليه. الجمهور لا يرون هذا، يقولون إن درهم مجرور بحرف جر حرف جر محذوف، والتقدير بكم من درهم، بكم من درهم. فإذا لم يذكر أحد من العلماء أن ما الاستفهامية تضاف إلى ما بعدها. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، لا تصلح أن تكون رحمة مجرورة على البدلية من ما، لا تصلح أن تكون رحمة المجرورة بدل من ما. لماذا؟ لأن المبدل من اسم الاستفهام لا بد أن تتكرر معه الهمزة، همزة الاستفهام، كقولك مثلا كيف أنت، أصحيح أم سقيم، من في الدار، أزيد أم محمد، من عندك، أعلي أم أخوه. لا بد أن تأتي بهمزة الاستفهام عندما تبدل من اسم استفهام، هذه قاعدة في باب أسماء الاستفهام في باب البدل. طيب هذا لا يجوز، إذن منع أن يكون مضاف إليه ومنع أن يكون بدلا. طيب في وجه، وهو أن تكون صفة. لماذا لا تكون رحمة صفة؟ وقد مر معنا قبل يوم أمس أن النكرة قد تكون صفة لما، هذا وجه. قال لا، ما يجوز أن تكون صفة، لا يجوز أن يكون خفض رحمة على أنها صفة مما. لماذا؟ لأن ما الاستفهامية لا توصف كما لا توصف ما الشرطية، لا توصف باتفاق العلماء. طيب إذن ما يصلح أن نعربها صفة، إذن نعربها عطف بيان، هذا وجه. فقال ولا يصلح أن نعربها عطف بيان من ما. لماذا؟ لأن هناك قاعدة أن ما لا يوصف لا يعطف عليه عطف بيان، وبهذا انتفت الأوجه كلها، ومن ثم فلا يصلح أن تكون ما هنا استفهامية. فالقول بأن ما استفهامية باطل، هذه الخلاصة، باطل للوجهين، الوجه الثاني بهذا السبر، بهذا السبر الدقيق منه رحمه الله. ثم استطرد قليلا وقال وكثير من المتقدمين، أي من النحويين المتقدمين، يسمون الزائد حرف الزائد صلة. لماذا؟ لأنه يكون وسيلة ووصلة للكلام، تحصيل اتصال الكلام بعضه ببعض. ما جاءنا من بشير، فكأن هذا الحرف الزائد وصل الكلام بعضه ببعض. يقول: وبعضهم، أي بعض المتقدمين، يسميه مؤكدا لأنه يعطي توكيدا في الكلام. ما إن أحد عندك، إن بعد ما زائدة، ما إن أحد عندك، هنا حرف زائد، فيقول إنه يفيد التوكيد. نبقى في الخلاصة، هل نقول إن في القرآن حرف زائد أو لا نقول؟ أقول الخلاصة بإيجاز أنه إذا قيل في التفسير أو في إعراب القرآن إن هذا الحرف زائد للتوكيد أو زائد للتقوية ونحوها، فهذا لا بأس به، لأنه قيد بكونه للتوكيد أو للتقوية. والثاني: ينبغي أن يتجنب المعرب أن يقول في حرف من كتاب الله حرف زائد ويسكت، هذا الذي يمنع منه، أن يقول من حرف زائد أو الباء حرف زائد، فهذا لا يصلح ولا ينبغي، بل لا بد أن يقيده بمعنى من المعاني التي يدل عليها حرف الجر، الحرف الزائد، سواء كان حرف جر أو غيره، لابد أن يقيده بمعنى من المعاني التي يأتي عليها حرف الحرف الزائد. طيب، حرف الزائد ما المعاني التي يأتي عليها؟ يأتي على معان عديدة، أشهرها التأكيد والتقوية، هذان المعنيان أكثر المعاني دورانا. قد يأتي الحرف الزائد لرفع الاحتمال لكلام مهم، أو قد يأتي للتعميم، للتعميم، كقولك مثلا: ما جاء من طالب، ما جاء من طالب، هي أكدت العموم. وهكذا التنصيص على العموم: ما جاء من أحد، وقد تفيد الكف كما سبق أو تفيد العوض. هذه بعض الفوائد التي يفيدها الحرف الزائد، فإذا أردت أن تعبر عنه في القرآن فقل حرف زائد للتوكيد أو للتقوية أو للتعميم أو لرفع الاحتمال ونحو ذلك، ولا تقل حرف زائد وتسكت، هذا الذي ينهى عنه. ختم المؤلف قال: وفي هذا القدر كفاية لمن تأمله، أي في هذا القدر من العبارات المحررة كفاية لمن تأمله. وختم بهذه العبارة لأنه بدأ رسالته بقوله: يكتفي متأملها جادة الصواب، وقال هنا: وفي هذا القدر كفاية لمن تأمله. وأختم أن للإعراب أسس ينبغي العناية بها والاهتمام بها، أسرد عليكم أربع أمور مهمة عندما تريد أن تعرب. الأمر الأول: تحديد نوع الكلمة التي تعربها. الأمر الثاني: تحديد حكمها، تحديد حكمها من حيث البناء والإعراب. والأمر الثالث: تحديد نوع الجملة التي فيها الكلمة، هل هي اسمية أو فعلية. والأمر الأخير: تحديد موقعها، وهو الوظيفة الإعرابية التي تؤديها في الجملة من فاعلية أو مفعولية أو إضافة أو مبتدأ أو خبر أو صفة أو حال أو توكيد إلى آخره. فإذا استطعت أن تضبط هذه الأسس الأربعة في أي جملة معك سهل عليك الإعراب، ومن ثم تصل إلى المعنى المراد. هذا ختام الحديث في هذه الرسالة اللطيفة التي كانت معنا خلال أو في هذين الأسبوعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا ما كان من تقصير أو سهو أو نسيان، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.